الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نواصل ما ابتدأناه غير هذا اليوم. عادة ما يبدأ الفقهاء باب المعاملات بكتاب البيع، والبيع هو أشهر عقود المعاوضات. ولذا نجد أن كثيرا من الأحكام الفقهية لعقود المعاوضات تبنى على ما قرره الفقهاء في كتاب البيع. والبيع يتوجه إلى بيع الأعيان، أما بيع المنافع فليس محل كتاب البيع، وإنما هو في الإجارة. ومن هنا نجد أن حتى في هذا المؤلف الذي سار على ترتيب الفقهاء بدأ بوحدة البيوع التي صورت لكم في المذكرة. ولن يكون الدرس على نمط قراءة متنية، لأنه لا يحدث إلى أن يشرح هذا المتن أو أن يعتبر الكتاب متنا يشرح، وإنما سنمر على المسائل التي فيه، فمنها ما نتوقف عنده لمزيد من الإيضاح، خصوصا التطبيقات المعاصرة، لأن يمكن أحد الأهداف الرئيسة في حلقات هذه الليالي هو التوقف عند بعض المسائل المعاصرة وربطها بما تقرر فقها لدى الفقهاء. فالبيع وهو أول مثال بدأ به بتعريفه، والتعريف بين يديكم في اللغة وفي الاصطلاح، وقد اختصر التعريف بأنه مبادلة مال بمال لغرض التملك. والتعريف قد يرد عليه ما يرد عليه، ولهذا ما أريد أن أتوقف كثيرا عن تعريفات وهل هو جامع أو مانع وما إلى ذلك، لأن جميع التعريفات يرد عليها ما يرد، إن أضيف إليها قيل دخل في الشروط، والدخول في الشروط ليس من الماهية وليس من التعريف، ولكنه يدل على المراد مبادلة بال المال لغرض التملك، بمعنى تملك العين أو تملك الرقبة. وأما التملك هكذا بإطلاق فلا يقتصر على البيع، لأن التملك قد يكون للمنفعة مدة محدودة فيكون من باب الإجارة. والبيع عقد معروف معلوم يعلمه الصغير والكبير والذكر والأنثى، وهو في حياة الناس منذ القدم. والله سبحانه وتعالى قد نص في كتابه على حله، فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. والمصالح فيه معروفة، وأركانه كما أشرت إليها سابقا خمسة: العاقدان والمعقود عليه والصيغة. العاقدان هما البائع والمشتري، والمعقود عليه هو الثمن والمثمن أو الثمن والسلعة، والصيغة وهي ما ينعقد به العقد مما سبق يعني من كلام أو ما يقوم مقامه أو من قول أو فعل أو ما يدل على الإرادة، وكل هذه تؤدي الغرض. وقد تكلموا عن الصيغة القولية والصيغة الفعلية وقد أشرت إليها، فلا نحتاج أن نأخذ فيها وقتا. نتوقف عند المحطة الأولى في البيع وهي شروط البيع. طبعا كما تلاحظون لا التوقفات عند بعض النقاط قد تطول بنا وهي واضحة، فلا يحتاج أن أقف عندها. لكن هنا شروط البيع هي شروط مهمة في البيع، وشروط تحتاجونها في عقود المعاوضات التي تليها. ولذا لما نأتي لبعض العقود القادمة نقول اشترطوا فيها شروط البيع، وإضافة إلى شروط البيع يشترط ما يأتي. فنجد أن شروط البيع تأسيسية، وهذه الشروط هي شروط صحة العقد، بمعنى لا بد من توافرها للحكم على العقد بأنه صحيح. الشرط الأول التراضي، فالمراد التراضي بين العاقدين، وهذا منصوص عليه في القرآن كما سبق في الدليل: والدليل بين أيديكم. ومعنى ذلك أن عقد المكره لا يصح، إلا إذا كان الإكراه بحق، إلا إذا كان الإكراه بحق. فلو أكره الإنسان على البيع فباع فالعقد ليس صحيحا ولا يكون نافذا في حقه إلا إن أنفذه هو. أما إن كان الإكراه بحق كالتنفيذ على الرهن فهو إكراه بحق فيصح البيع. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون العاقدان وهما البائع والمشتري جائزي التصرف. وجائز التصرف مواصفاته ثلاثة: البلوغ والعقل والرشد. فيشترط أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. أما العقل فضده الجنون، فالمجنون لا ينعقد بيعه. فلو أن لديه أملاك وباع فلا ينفذ بيعه ولا يصح. البلوغ فيخرج بذلك الصغير، هل يصح بيعه أو لا؟ الصغير إما أن يكون مميزا أو غير مميز، فإن كان غير مميز وهو ما دون السابعة فلا يصح عقده، إلا في الأشياء اليسيرة التي جرى العرف على العقد بها، كمن يرسل بلد ولده الصغير لشراء قطعة من حلوى أو نحو ذلك فلا بأس. وإن أراد أو له لوليه أن يبطل البيع، لأن الصغير في الأصل أنه لا يصح عقده. وأحد البقالات فوجئ أن صادي صغير مع 500 ريال، جاي 500 صار أخذها سحبها من بوك الوالد وقال هذا الحسب ريال، راح يشتري أبوه 4 سنين. فمعلوم أن هذا لا يصح عقده ولا يصح لصاحب البقالة أن يتبايع معه أو يشتري، ولو باع أو اشترى لم يصح البيع. لكن لو كان مميزا فهذا يصح أو لا يصح مسألة تفصيلية بين العلماء. يمكن خلاصة القول فيها أن المميز إذا أذن له صح بيعه فيما أو في الأشياء التي تكون من مثله، فلا يكون المميز يذهب يبيع عقار أو يبيع سيارة والده أو نحو ذلك، وإنما في الأشياء التي تصح من مثله مما يتعارف عليها، كما يكون في الشأن في بعض الدكاكين أو المحلات. أما بالنسبة للرشيد فالرشد هو الصلاح في المال، بمعنى أن له تدبير في ماله. فبعض الناس قد يكون بالغا ويكون عاقلا ليس مجنونا لكنه ليس رشيدا، فيدخل في السفهاء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالغير الرشيد لا يؤتى المال ويختبر إذا ظن رشده. الشرط الثالث أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، والمالك معروف، ومن يقوم مقامه هو الوكيل أو الوصي أو الناظر أو غير ذلك. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فربما واحد منكم يسأل ويقول: بيع السلم يبيع ما لا يملك. السلم ما هو؟ بيع موصوف في الذمة. لو بعت إنسان حنطة، شعير، بر، سكر، وتبيعك سكر من المواصفات الفلانية، المواصفات الفلانية، تعطيه المواصفات بدقة. متى التسليم؟ التسليم بعد 6 أشهر، والثمن خذها الحين، فدفع الثمن. هل أنا أملك السكر الآن؟ أو بعته تمر؟ الآن التمر ما بعد نزل، مع أن أشوف ما شاء الله عند بعض المحلات تمر منه من المدينة واصل ولا أشوف فيه تمر، ما أدري مين هو واصل، ما أدري حق السنة عادل، لكن واضح أنه محدثنا طابخين عجلين. على العموم لو إنسان قبل مثلا شهرين اشترى تمرا وبمواصفات معينة، تمرين الآن ما بعد حمل النخل، والتسليم بعد 6 أشهر أو بعد 5 أشهر أو 4 أشهر، فهل هو يملك التمر؟ إذا البيع هذا بيع موصوف ولا بيع معين؟ الموصوف متعلق بالذمة ولا متعلق بالعين؟ بالذمة. إذا هو موصوف في الذمة يتعلق بذمة الشخص، إذا جاء الوقت تعطيني الحنطة أو الشعير أو التمر أو السكر أو القطن أو غيره أو البترول، كل هذا في سلم. شوفون الآن بيع البترول على 2 سنين وعلى 3 سنوات، الإنتاج ما بعد انتج إلى الآن، هل هو بيع ما لا يملك؟ هل هو بيع ما ليس عنده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أباح السلم، قال من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وذي المعلوم إلى أجل المعلوم. إذا بيع الموصوف في الذمة لا يدخل فيه لا تبع ما ليس عندك، وإنما المراد لا تبع ما ليس عندك يعني من الأشياء المعينة التي يملكها غيرك، سيارة الرجال، أجي أقول أبيع سيارة فلان، ما أقدر، ما يجوز، لأنه ملك له، فهو باع ما لا يملكه. ولهذا لا يصح أن تبيع ما يملكه غيرك ثم تذهب تشتريه وتأتي تبيعه على الشخص فتقول أبيعك هذه السلعة اللي عند فلان، لأن عند فلان ما تدري، فالبيع غير منعقد غير صحيح على ما لا يملكه الإنسان. لكن لو قال اشتر لي السلعة وبعدين أشريها منك، هذا سيأتينا في المرابحة للآمر بالشراء، ما نستعجلها الآن. هذا طيب لو واحد باع السيارة الشيخ، الشيخ شو اسمك؟ زهير؟ الشيخ زهير عنده سيارة، جيت أنا وبعت الشيخ سيارة زهير، قلت بعتك سيارة زهير 30,000، قلت أنت اشتريت، قلت ما هذا ما يصح، جاء زهير وقال ترى أنا موافق، أبنفذ تصرف الشيخ. يعده بعض العلماء صحيحا يقول هذا تصرف الفضولي يصح إذا أنفذه المالك، وكثير من العلماء يقول أصل العقد ما يصح، إذا يبيع يبيع بيع جديد ما يبنى على البيع الأول. ولا أريد أن نسترس العبد بتصرف الفضول وأحكامه، المهم أن نمر عليه مرور سريع يذكركم بأصل المسألة، أن يكون المبيع مباح المنفعة، لابد أن يكون المبيع مباح المنفعة. إذا كان تبيع شيء منفعته غير مباحة فلا يصح، بيع الخمر لا يجوز، بيع الخنزير لا يجوز، بيع الكلب إذا كان غير كلب صيد وماشي فلا يجوز. أما إذا كان كلب كلب صيد أو حراسة أو ماشية فهل يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ خلاف بين العلماء، والمذهب وهو الذي قرره مؤلف الكتاب أنه لا يصح بيعه وأن ثمنه خبيث لما ورد ثمن الكلب خبيث. فهذا شرط يبين أن المبيع لابد أن يكون مباح المنفعة. الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فلهذا لا يصح أن يبيع طيرا في الهواء ولا سمكا في الماء. شاف سمكة قال شفت سمكة ترى يبيعها، ليست في حوض، لو في حوض يدخل يده ويطلعها ما في مشكلة، لكن شاف الحوت اثنين يطبل البحر قال بعتك هالحوت، وين من يبيع مسكه من يبيع صيده؟ كان بيع غرر، فلا يقول بعت واشتريت وينعقد البيع، لا ينعقد هذا البيع ولا يصح. ويدخل في ذلك كثير من بيوع الغرر وصورها التطبيقية المعاصرة، ولأنها ستأتينا إن شاء الله في البيوع المنهي عنها، فلا أريد أن أسترسل فيها هنا، بس سأربطكم بالشرط إذا وردنا هناك إن شاء الله في التطبيق المعاصر، وإلا عندنا تطبيقات معاصرة كثيرة لبيوع الغرر، ومنها القمار، والقمار نخصه في البحث إن شاء الله، ونذكر جملة من صوره المعاصرة التي تجري سواء عن طريق الوسائل الإعلامية أو عن طريق الأجهزة الإلكترونية أو غيرها. الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند البائع والمشتري وقت التعاقد، والعلم يتحقق بالرؤية، والعلم يتحقق بالرؤية الحالية أو بالرؤية السابقة أو بالوصف، بوصفه له، ويكون له خيار الرؤية، لأن المبيع المعين قد يباع بالرؤية، أنا شفت والله شفت النظارة هذه وبشتريها منك خلاص رأيتها، هذا علم. أو يقول أبيعك سيارتي اللي موجودة في الجراج في البيت، أنا ما شفتها ولا أعرفها، أقول صفتها، يقول سيارة نوع تويوتا من موديل كذا اللون كذا المراتب مخمل ولا جلد، يوصفها، لكنه يوصف شيء في الذمة ولا شيء معين، شيء معين موجودة في الجراج، أقول شريتها منك، أنا شريتك 30,000، يثبت لي خيار الرؤية. إذا رحت شفتها أنت والله قايل لي إنها بيضة صحيح، لكن لقيتها مطعمة ما علمت إنها مصدومة، ما ضرت شو اسمها الشاص، ولا الشاص معفت من تحت جايها تمصدنا ذي لهم، ما علمتنا، فيثبت لي خيار الرؤية. إذن العلم بالمبيع إما أن يكون برؤيته الحالية أو رؤية سابقة، أو يكون بالوصف لهذا المبيع المعين، لكن لو كان المبيع في الذمة فلا يكون داخلا هنا، وإنما يكون من بيع الموصوف في الذمة، وهذا له أحكامه. بيع المجهول لا يجوز ويدخل في الغرر أيضا. لو واحد عنده لا لا لا لا في جيبه جوال وقال بعتك الجوال اللي في جيبي ب200 ريال، طيب وش أنت حظك، حظك نصيبك، أطلع أما ألقاه جوال أبو 50 ريال ولا ألقاه جوال أبو 2000 ريال، ما نبقى نسمع علشان ما نسوي دعاية. طيب أن يكون ثمن السلعة معلوما وقت العقد، لا بد أن يكون الثمن معلوم. وكل هذه يدل لها حديث لها عن بيع الغرض. قال بعتك هذا، قال خلاص أنا شريت بكم، قال يا شيخ ما نختلف، يا كثر ما يختلفون لولا، هذول هم اللي يختلفون، قال ما نختلف. اللي يقول ما نختلف ده ترى كل واحد طمعان بالثاني، البائع طمع بالمشتري يقول والله المشتري كريم بيعطيني أزول، والمشتري طمع بالبائع يقول البائع بيرخص لي، ولا تجدهم دائما يختلفون. وهذا ترى في البيع وفي الإيجار وكل شيء لازم يكون الثمن معلوما. بعض المرات تجيب لك سباك تقول ركب لي خلاط كم، يقول ما نختلف يعني. طيب ما نختلف، يجي يقول لك كم، يقول لك 150، خلاط 150 هذا ما ولا يسوي 20 ريال، ما قعدت الا 10 دقائق، يلا خذ اختلاف بينهم. بينما الشارع يقول لك اذا جيت قلب كم، كم تركب، كم تصلح، كم تبيع، كم اذا قال ما نختلف قل لا نختلف، لان خالفنا امر الشارع، نختلف نهى عن بيع الغرض، كم الثمن. وبعدين تلقاهم يحتاجون يروحون الواحد ويجيبون واحد يقيم ويجيبون واحد من الخبرة علشان ثمن المثل. لا نقول البيع غير صحيح لأن الثمن غير معلوم، البيع لم ينعقد. لكن المشكلة لو أخذ السلعة وراح استعملها وصدمة السيارة، ولا أخذ الأكل شرى منها، شرى منها مثلا بطيخة، خلنا نقول بطيخة، قال ما نختلف رجال، راح على طول وشلخه وأكلوها هو الربع، قال نكمل، قال بطيخة ب30 ريال، قال كل الناس يبيعون ب10 ريال مثل 30 ريال، قال لك هذا من بطيخ نجران ولا من حد السر ولا، وهذاك اللي يبيعونه ب10، والله هو خلاف، يلا شو نطلعه ونثمنه وندوره، كلها خلافات. فلا بد ان يكون الثمن معلوما، اذا لا بد ان يكون البيع مقدورا على تسليمه، ويكون المبيع معلوما ويكون الثمن معلوما. كل هذه يدل لها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فهذه الشروط السبعه معروفه في البيع وتدرسونها في المقررات، ومنها هذا المقرر. عندنا قبض المبيع، القبض من الأمور المهمة، وإذا كان هناك مبايعة فلا بد من القبض، والقبض يتحقق بما تعارف الناس فيه على أنه قبض. فإذا اشتريت بيتا فالقبض هو بالتخلية، خلي لك البيت ويعطيك مفاتيحه، لكن ما يقول بعتك وهو ساكن فيه، تقول يلا اطلع، يقول لك بعدين، ما بعد قبضت الى الان. القبض هو بالتخلية، اذا خلى لك البيت واقبضك اياه فهو قد اقبضك اياه، سلمك مفاتيحه ومكنك من التصرف فيه. اشتريت مثلا علبة صحة، القبض انه يسلمها لك، النقود قبضها بانه يسلمها لك او يحولها لحسابك، او يكون في البطاقة اشترى بها، او بالشيك، الشيك المصرفي، كلها يعد قبضا. قبض الطعام بان تحوزه اليك، قبض السيارة بان يعطيك سلمك بطاقتها الجمركية ويعينها لك، هذه سيارة وهذه بطاقتك، ويمكنك من التصرف فيها. وبعض اهل العلم يقول لا بد ان تأخذ السيارة اليك وتحوزها وتخرجها من مكانك، ولكن الذي يظهر لي أنه إذا أقبضك البطاقة الجمركية وسلمك مفاتيحها وعينها لك ورأيتها خلاص أن هذا قبض لها ومكنك من التصرف. ما ذلك لا، ما تقدر تأخذها من المعرض إلا بعد 3 أيام، ما بعد مكنك من التصرف. وهكذا دواليك. القبض يترتب عليه أمران وهي موجودة عندكم. الأول جواز التصرف فيه بالبيع وغيره، فلا تتصرفوا في المبيع إلا بعد قبضه، القبض المعتبر شرعا. الثاني انتقال الضمان، بمعنى أن الضمان ينتقل إلى المشتري، فمتى قبضت فقد انتقل الضمان إليك، لكن لو منعك البائع من القبض فالضمان لا ينتقل إليك. ما معنى الضمان؟ الضمان لو جاءه آفة أو تلف فالضمان عليك أنت أيها المشتري لأنك قد قبضت. أليس لو ربح الربح يكون لك؟ فكذا لو جاءه تلف فالتلف عليه، والخراج بالضمان، والخراج بالضمان. وسنحتاج لمسائل القبض عندما نتكلم عن بعض البيوع المعاصرة، وخاصة البيوع التي تجري في المؤسسات المالية التمويلية كالبنوك وشركات التقسيط وشركات التمويل، سواء كانت العقارات أو كانت السيارات أو كانت السلع الأخرى. ونحتاج إليه أيضا عند الكلام عن بعض البطاقات التي يسموها بطاقات تقسيط وهي بالسلع، أيضا سنحتاج إلى هذا الكلام للتطبيق هناك. ذكر أصحاب الكتاب آدابا مهمة في آداب التجارة وهي بين أيديكم، وهذه يعني آداب التجارة من الأمور التي حرص عليها الشارع وبينها وأمر التجار بالصدق ونهاهم عن الكذب ونهاهم عن الغش والتدليس. ويكفيكم حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. البركة، ترى البركة هذا الشيء اللي ما هو محسوس لكن يظهر أثره في الحس، وغير المؤمن ما يعرف ما هي البركة، البركة في الرزق. والمؤمن حقا يعرف مصداقا ويعرفها من قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، قال بركات، ما ذكر قال فتحنا أرزاقا، لا، بركات من السماء، لأن الشيء قد يفتح عليك لكن ما يكون فيه بركة فلا تستفيد منه، ولذا ثمرة الرزق في البركة فيه. وقال في الحديث: بورك لهما في بيعهما إذا صدق وبينا. تصور الإنسان اللي يكذب في البيوع، هذه لابد نركز عليها في المعاملات، وهذا مكانها ونحتاجها في كثير من التطبيقات. الإنسان الذي يكذب في المعاملات سيرجع إلى نفسه في يوم من الأيام وسيعض أصابع الندم، إن كان في الدنيا وإن في الآخرة. في الآخرة أكيد، لأن حقوق للناس ما لم يبحك الناس ويحللوك، لكن في الدنيا كم من إنسان يا أخوان من الذين اتصلوا يسألون يقولون: غششنا، كذبنا في البيع، ماذا نعمل؟ بدأ يشعر بتأنيب الضمير، صحيح حصل فلوس، حصل مئات الألوف عن طريق الكذب في المعاملة، لكن ثم ماذا؟ والكذب فيه كثير، وهذا سنأتي بهذه القاعدة إن شاء الله عند الكلام عن المعاملات المحرمة وأصولها. ولكن إحنا ما نتكلم عن آداب التجار هنا أو البائعين والصدق في البيع وعدم الكذب فيه، لابد ننبه لهذا هنا وننبه إليه هناك. تجد مثلا شخص من أجل أن يروج سلعته يكذب في الفواتير، إذا جاء مهندس الصيانة يقول: عطنا قطع غيار، قطع الغيار 100 ريال، كم نكتب في الفاتورة؟ يقول: اكتب 150. تحسب على راعي السيارة 150، 50 يخليها للمهندس و50 و100 له. شو أمر كيف التاجر كذب من أجل نفع هذا المهندس؟ ليش؟ علشان المهندسين يجون عنده يأخذون قطع غيار من عنده. يأتي المشتري ويقول: خذ هذه السلعة أصلي، شفها خلاط، يقولون أنا يمكن خلاطات أكلم بها مقلب، ولهذا مثلت فيها اليوم كثير، خلاط قروهي ألماني أصلي، وهو مكتوب عليه كله كذب كذب، لا أخذت لك أسبوع على خربان. ولا يقول لك مثلا قطعة الغيار الفرامل، هذه فرامل أصلية، تأخذها ب500 ريال أصلية ولا ب400 ريال، تبين لك أنها تدليك صيني ب70 ريال وتخرب عقب. وهكذا دواليك، وكل من ساعد على في كل شيء، في الجوالات، في الأقلام، في السيارات، قطع غيار السيارة تحدث ولا حرج، في الأجهزة الإلكترونية، في الكمبيوترات، وهكذا دواليك في كل شيء، في الأرزاق، في المأكولات، غش يؤدي في الناس وتسمم وما إلى ذلك، تغيير التواريخ، وضع الأسقاط على التواريخ غير التواريخ الأصلي، وهكذا دواليك، كل هذا كذب يمحق الله بركته. على العموم حينما نأتي إن شاء الله لقواعد المعاملات المحرمة، القواعد الشرعية للمعاملات المحرمة، سنتعرض لهذا الأمر بتفصيل إن شاء الله وذكر أمثلته، سواء كان في المعاملات المعاوضات أو كان في المشاركات أو في غيرها من أنواع المعاملات. عندنا الآن في وحدة البيع الشروط في البيع. قبل قليل قلنا شروط البيع، وهنا الشروط في البيع، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع؟ نعم من هناك. نعم الشروط في البيع قبل البيع، والشروط شروط البيع تسبق، والشروط في البيع في البيع نفسه تنسى. طيب وغير هذا؟ تفضل. شروط البيع من وضع الشارع من المتعاقدين، نعم. وشروط البيع شروط لصحة العقد، والشروط في البيع تنشأ بين المتعاقدين، وقد تؤثر على العقد وقد لا تؤثر، قد تؤثر على صحته وقد لا تؤثر عليه. إذن عندنا فروق عديدة بين الشروط في البيع وشروط البيع. الشروط شروط البيع شروط وضعها الشارع، وهي شروط لصحة العقد، لا يصح العقد بدونها. بينما الشروط في البيع شروط تنشأ من العاقدين، وهي منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد، والفاسد منها ما يفسد العقد ومنها ما يفسد هو ولا يفسد العقد. وعرف المؤلف أو المؤلفون الشرط في البيع بأنه إلزام أحد المتعاقدين صاحبه بما له فيه منفعة. شرط له منفعة فيه. اشتريت منك طعام، قلت بشرط انك تحمله توديه. اشتريت منك سيارة، تقول بشرط ان الاستمارة واللوحات والتأمين عليك. اشتريت منك مثلا كمبيوتر، وقلت بشرط تخليه معي يومين استعمله. اشترطنا. والرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا واشترط حمله الى المدينه. هذا اصل في الشروط. فهذه شروط صحيحه ما دامت تعود بالنفع على الصاحبين ولا تخالف مقتضى العقد او يرتكب فيها محظور شرعي. فهذه شروط صحيحه. اذا الشروط منها الشروط الصحيحه ومنها الشروط الفاسده. الشروط الفاسدة منها شروط تبطل العقد ومنها شروط لا تبطل العقد ولكنها تبطل هي. من الشروط التي تبطل العقد أن يشترط عقدا في عقد يفسد معه البيع، مثل أن يشترط قرضا في عقد البيع، يقول بعتك على أن تقرضني أو أقرضتك على أن تبيعني. وهذا منصوص عليه في الحديث. ما هو الحديث؟ لا يحل سلف وبيع. وقد ذكر أهل العلم أن عقد القرض إذا اجتمع مع عقد البيع بالشرط فإن عقد البيع لا يصح، لأنه يؤدي إلى قرض جر نفعا. وهذا باتفاق أهل العلم، والحديث فيه صحيح. يبقى إذا اجتمع عقد غير عقد البيع، إذا اجتمع عقد البيع مع عقد آخر غير القرض، قال بعتك على أن تؤجرني مثلا، بعتك، قال بعت سيارة، بعت سيارة تأجرني بيتك، هل يجوز أو لا يجوز؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يصح ما دام لهم فيه منفعة، لأنه خارج الحديث، والقياس قياس مع الفارق، لأن اشتراط عقد في عقد ليس أحدهما قرضا لا يؤدي إلى محرم، وإنما فيه منفعة. أنا أقول أبيعك على أنك تأجرني هذا، ولا ما نبيع، وهذا يجري بين الناس كثير. قال بيعني سيارة، قال بس تبيعني ذاك، تبيعني بيتك وبيعك سيارتك، لكن كل واحد عقد مستقل. بيعتك بيتي مثلا بمليون، بيعني سيارة 50,000، كل واحد عقد مستقل. لكن قال ما أمضي لك هالعقد لين تمضي لي هالعقد. هذا شيء له منفعة، أنا صحيح ببيعك بيتي لكني محتاج سيارة عشان أبرع، أنا بالبيت الحين بأشيل معي عفش وبروح، لي مصلحة في هذا الشيء. أو مثل ما جهزت لك بيتي أنا جهزت لي سيارة، ما ترتب عليه شيء. بعض العلم قال لا، لا يجوز اشتراط عقد في عقد لأنه يقاس على لا يحل سلف من البيع، ويظهر لي والله أعلم أنه لا يقاس. ثم إن بعض العلم قال اشتراط عقد في عقد يدخل في بيعتين في بيعها، وقد ورد النهي عن بيعتين في بيعها، ولكن أيضا هذا فيه كلام لعله يأتي إن شاء الله تفصيله، وأنه يخص بيع العينة ولا يشمل كل، لأن لو قلنا لا يصح أصلا عقد في عقد كل الشروط عبارة عن عقود. والله أعلم. طبعا ما التفصيل بعد فيه هذا تفصيل طويل لأن هذا موضوع بحث، بالمناسبة فيها رسالة دكتوراه كاملة للشيخ صالح السلطان في الشروط في البيع، وتكلم عن هذه المسألة تفصيلا. النوع الثاني من الشروط الفاسدة شرط يفسد بنفسه لكن لا يبطل العقد، مثل لو اشتريت سيارة وقال ببيعك سيارة بشرط انك ما تستعملها، شارك مني انا وشان اشاريها، بيع السيارة بس وقلت له طيب ما استعملها وشريتها، الشرط فاسد، اشريها واستعملها، لان مقتضى البيع انني اتصرف في المبيع. ومن ذلك الشرط على بريرة لما اشترطوا ان الولاء يكون لهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، فان كل شرط ليس في كتاب الله او ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. قد تشترط الشرط لكنه ما يلزم، اشترط عليه كل اشترط عليه، انا بعتك هالبيت بشرط انك ما تسكنه، اجيش انا باخذ اشخص به، انا اخذ عشان اسكنه، انا اشتريت وعطيتك فلوس ما لك شغل بي، فاشتراط لو اشترط الا اسكنه نقول البيع صحيح والشرط فاسد. في عندنا شرط من الشروط يتكلم عنه العلماء وهو شرط البراءة من العيوب، شرط البراءة من العيوب. يقول بعتك هذه السلعة بشرط أنني بريء من أي عيب فيها، أو مثل ما يقولون بالحراج، شوف السيارة حرج يقول تراها سكراب، مكينة خربانة، غير خربان، دفرانس مخبط، تراها كومة حديث كذا، تشوفونهم بالحراج، هذا كله ما ينفع الكلام هذا. شرط البراءة من العيب فيه تفصيل. أما البيع الذي يعلمه البائع قبل العيب فلا يبرأ منه حتى وإن تبرأ منه، فإذا ثبت أنه كان يعلمه فلا تصح البراءة ويرجع بها، لأنه إذا كان يعلم العيب ولا أخبر به صار من الغش، ويجب الإفصاح عن العيوب المعلومة. فإذا أراد أن يبيع سلعة يقول ترى عيوبها كذا وكذا وكذا، ترى المكينة فيها كذا، ترى الدفران فيه كذا، ترى أنا أذكر كنت أبحث في السمسرة، ذهبت إلى دراسة تطبيقية على السيارات، وجدت من الغش اللي يضعونه أن الدفرانس كان من أول سيارة كراون تذكرونها قديما، الدفرانس حقها غالي 8000 ريال، ما يبغى يغيره 8000 ريال، الكراون سيارة قديمة يمكن الآن ما تجي يعني تغير أسماءها وتغير سيارة، لكن أعرف المثال لأني عشت مع أصحاب المعارض. قالوا يأخذون موز لهم كيلوين أو 3 كيلو يقشرون يحطونهم بوسط الدفرانس، ما يسرع ما يطلع صورة للدفرانس، يروح يومين ثلاثة ولا يضر، يحط موز حبات موز حتى يحشي الدفرانس بموز، فهذا منه غش أصلا. فالذي يشتري سيارة له الرجوع بالعيب، لا يجوز للبائع أن يكتم العيب، وللمشتري الرجوع على البائع بالعيب، وسيأتينا إن شاء الله في الخيارات خيار العيب. أما إن كان لا يعلم العيب قال والله أنا ما أعرف العيوب، لا أعلم شيئا، لا أعلم في هذه السلعة شيئا، ما أعلم بها عيوب، أبا بيعكيها على حالتها، قال أنت تعرف عيب، قال لا والله ما أعرف بها عيب، لكن ترى أبيعك الموجود رح افحص واكشف وشف وترى بريء من أي عيب. فهذا خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس باشتراط هذا الشرط ويصح. ما دام البائع لا يعلم عيبا. وهنا أشاروا إلى القولين ولم يرجحوا شيئا منهما، عشان كنت تشوفون في آخر كلمة أشاروا إلى القولين. جاء أو انتقلوا الآن إلى البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها. طبعا هم فصلوا في أنواع من البيوع، لكن أنا سأسلك مسلكا آخر في عرض هذا الموضوع، لأن عندي أن سنعرض البيوع المنهي عنها أو البيوع المحرمة من خلال القواعد الشرعية للبيوع المنهي عنها، ثم بعد ذلك نأخذ الأمثلة التي ذكروها. ما أدري الدرس للساعة كم بالنسبة للمنظمين؟ وين المنظمين؟ ساعة من يعتبر بعد من الأذان، بعد الأذان ولا من بعد الصلاة؟ من بعد الصلاة. طيب دليل اليوم ترى أنكم شو اسمه في ارتباط العموم علمنا إذا بذمك التوقيت هذا بذمك عمر. طيب كم باقي لنا؟ شوف كم باقي على شان ربع. طيب الآن الأصل في المعاملات ما هو؟ ما الأصل في المعاملات؟ الإباحة. و معناها ان البيوع المحرمة اقل ولا اكثر؟ اقل. الاصل المعاملات ما في الاباحة، سواء كانت العقود مسمات في الشرع او عقود جديدة ظهر لها اسماء جديدة، صح ولا لا؟ اذا المعاملات المحرمة هي ما حرمت في الشرع، ما نصت الشريعة على تحريمه. هل العقود المحرمة منصوص عليها باسمائها او هناك قواعد تضبطها؟ هناك قواعد تضبطها، هناك قواعد تضبط المعاملات المحرمة. وأبرز هذه القواعد، ثلاث قواعد. الربا والغرر والضرر. طبعا هناك مناهج كثيرة في تلك القواعد، يعني ابن سعدي رحمه الله له طريقة في القواعد، والشيخ يوسف أذكر له في كتاب آخر، كتاب الثانوي حق الطبيعي وليس حق الشرعي، ذكر أيضا القواعد. وهناك من أرجع إلى قاعدة واحدة، لكن الأمر كله متقارب. الربا والغرر والضرر، هذه قواعد المعاملات المحرمة التي تعود إلى العقود نفسها. هناك معاملات محرمة تعود لأمر خارج عن العقود، لأمر خارج عن العقود، وهذه التي حرمت لأمر آخر لاعتبار، مثل البيع بعد النداء الثاني. البيع بعد نداء الجمعة الثاني ليس لذات العقد، العقد صحيح وبيع، لكن لأنه وقع بعد نداء الجمعة الثاني فلا يجوز لمعارض آخر، وهذا ليس محل القواعد الثلاث اللي قلت لكم. يعني لو أردنا نقسمها نقول إن هناك قواعد للبيوع المحرمة التي ترجع للعقود نفسها، وهناك معاملات محرمة ترجع لأمور خارجة عن العقد، هذه نتركها. نتكلم عن القواعد التي تضبط المعاملات المحرمة التي ترجع للعقود، هي ثلاث: الربا والغرر والضرر، وكلها ترجع إلى قاعدة واحدة هي الظلم أو أكل المال بالباطل. وهذا هو أصل المعاملات المحرمة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. الظلم محرم، أدلة كثيرة. جميع المعاملات المحرمة ترجع إلى الظلم أو ترجع إلى أكل المال بالباطل. وإذا أردنا أن نفصلها نقول ممكن أن ترجع هذه إلى قواعد ثلاث كلها ترجع إلى الظلم، لكن صار لها أسماء خاصة، وهي الربا والغرر والضرر. وإن كان الغرر نوع من أنواع الضرر، لكن التفصيل أو التجزئة من أجل أن تكون أقرب إلى المعاملات المنصوص عليها. أما الربا والمعاملات التي تعود إليه فسيأتينا مفصلا في باب الربا والصرف إن شاء الله، فأتركه إلى حينه. فأي معاملة تكون من المعاملات الربوية أو تؤول إلى الربا غالبا فهي محرمة، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. الثاني، المعاملات التي تعود إلى الغرر، وهذه أصلها حديث النهى عن بيع الغرر. والغرر إما أن يكون فاحشا أو يسيرا أو متوسطا، فإن كان فاحشا فالمعاملة تحرم بإجماع، وإن كان يسيرا فهي معفو عنها بإجماع، وإن كان مترددا بين الفاحش وعدمه أو متوسطا فهذه محل اختلاف بين أهل العلم، ولهذا بعضهم لم يمنعها يقول لأن الغرر غير مؤثر، وبعضهم يمنعها يقول لأن الغرر مؤثر، وبعضهم لا يمنعها يقول لأن الغرر غير مؤثر، وستأتي تفاصيل هذه المسائل. بس هذه قاعدتها. والنووي رحمه الله حينما تكلم عن حديث النهى عن بيع الغرر أشار إلى هذه القاعدة، وأن الغرر ثلاث درجات، أولها محرم بالإجماع، وثانيها جائز بالإجماع، وآخر متوسط، وترددت فيه أقوال أهل العلم بين التحريم والإباحة بناء على إلحاقه، هل يلحق بهذا أو يلحق بهذا. وبيوع الغرر كثيرة، بيوع الغرر كبيع أنواع، لكن كل بيع يكون فيه جهالة، ولذا قال بيع الغرر هو مجهول العاقبة، مجهول العاقبة. كم الثمن؟ قال والله بعدين ما نختلف، هذا غرر، ما نختلف غرر. بعتك سيارتي اللي قال قبلت على اللي هي عليه، طيب وش خلنا أقول لك وصف ده، لأن ما يحتاج مواصفات، على اللي هي عليه إن شاء الله لو كثرة حديث هذا غرر، لأنه سيحدث في النفس شيء بعد ما تشوف. لو تشوف السيارة قال لك أنا والله من البيع ل 30,000، طيب جيت هنا سيارة ما تسوالها ولا 5,000، هل تقبلها؟ لا تقبلها إلا بمجاملة، فيقع في النفوس شيء، ومن هنا كان ذلك من الغرر. ويدخل في بيع الغرر وإن كان بينهما تشابه واختلاف كل أنواع القمار، فهي غرر، لأن الغانم واحد والغارم واحد، بينما العقود المعاوضة المفروض كلا الشخصين منتفع، كلاهما منتفع، وهنا واحد غارم وواحد غانم، ما فيه. ولهذا إذا فحش الغرر جدا آل إلى القمار، آل إلى إيش؟ إلى القمار. لأن لو أحد اللي يدفع مثلا ريال أو 5 ريال، كل واحد يدفع 5 ريال للرسالة، قيمة رسالة، قيمة ليش؟ طمعا في السحب، يبي يجي سحب على سيارة بنتلي بمليون ريال مثلا، أنت ما تقول 5 ريال رسالة بسيطة، الكل هؤلاء دفعوا، أليس هذا هو القمار؟ 5-10 ملايين اشترطوا، كل واحد 5 ريال، كم يطلع؟ 5 ملايين من 5 ريال 25 مليون، والسحب على السيارة بكم؟ ثم خذوا ذلك 24 مليون، مقابل ايش؟ هذا القمار، هذا نوع من القمار. لما تجي عند تأتي لملاهي الأطفال الآن، وما أكثر القمار فيها، طبعا فيه موضوع عن القمار سيأتينا، بس أنا بربطه بالغرر لأنه هو أشد أنواع الغرر. ملاهي الأطفال يشتري بريال كرت ويقول الله اسحب هاللحظة، ويسحبها يدورها، أما يطلع على شيء بمئة ريال ولا ما يطلع على شيء، ولا يقول خذ حاجة واضربها على الألعاب. هنا الطفل يشوف الألعاب حلوة، وفي ألعاب كبيرة وفي شيء زين وفي سيارات، يقول ريال، يجي يضرب ما يطلع شيء، يروح لأبوه عطني ريال ثاني، يضرب عطني ريال ثالث، أما لو إلى 5 ريال يقول خلاص يلا مشينا، كم 10 ريال ما ضرب ولا حاجة، والثاني تيجي واحد بالمئة واحد تلقاه ضرب له واحد بلعبة طلعت بنص ريال، أما يجي واحد عاد بالعشر ثلاث تلقاه ضرب له لعبة ب50 ريال. هذا هو القمار. شوف القمار مزاولة في مدن الملاهي الآن، موجود في مدن الملاهي، ادخلوا في أي ملاهي تلقون فيها قمار، انزاولة في التلفزيون في المسابقات الجرائش إلى آخره، أتركها تفاصيلها لين نأتي في القمار إن شاء الله. الثالث أو النوع الثالث من أنواعه الضرر. الضرر يدخل فيه كل ما جلب ضررا على أخيك المسلم، سواء كان الضرر فرديا أو كان الضرر على الجماعة، فهذا نهى عنه الشارع. وهذه خذوا كل أنواع البيوع المنهى عنها. الغش أليس ضررا؟ إذا محرم. التدليس أليس ضررا؟ محرم. البيع على البيع أليس ضررا؟ يوغر الصدور ويوغر النفوس؟ محرم. وش البيع؟ ما هو البيع على البيع؟ بعتك أنا سلعة ب10 ريال، رحت عند جاري قال كم شيء لي فلعش، قال أنا بيعك 9. شوف لاحظ الشارع نهى عن هذا، لأن هذه أمور فيها فروق، دائما البيوع فيها فروق، لأن لو الفرق كبير عندك خيار اسمها الغبن رح رجعها، لكن الفرق ريالي أوه ومن أنت حسف شلون باعني، ترجع لما تقول الحقيقة هذه السلعة أنا شريتها منك ب10 بس ما جازت لها لي أنا ما أبغاها فيها كذا، يقول لك طيب أنت لأنك لقيتها لأن هذاك خرب عليه، أو الشراء على الشراء. يجي واحد مثلا كم شريت السلعة؟ ها؟ كم بعت السلعة؟ يقول بعتها ب20، يقول أنا أشتريها منك فقل، أنا أشتريها منك فقل 19، تحاول تروح ترجع ذاك علشان كم بعتها؟ كم عفوا؟ أي نعم، أنا أشتريها بأزيد، أشتريها بأزيد ب25، أنت تحاول تبطل البيع الأول علشان واحد بيشتري منك، فنهي عن الشراء على الشراء. لا هذا ما بنجش، النجش غيره، فئتين النجش، هذا فيه ضرر. شوف يوغر الصدور، والإسلام قد جاء بما يحفظ سلامة الصدور على بعض. بيعتم خلاص، أنت إذا تدور بيع على الناس قبل، شوف اسأل عن هذا واسأل عن هذا واسأل عن هذا وشوف السعر اللي يناسب، لكن كل واحد يجد ريال ولا واحد عنده سلال أمر معتبر، فلا يجوز للبائع الثاني أن يقول أبيعك بأقل فيكون ارتكب محرما. كذلك هذا البيع على البيع والشراء على الشراء. ذكر من أشياء أخرى النجش. النجش أيضا نعود على النجش بسكون بالإسكان وليس النجش كما يقرأ بعض الناس، وإنما هو النجش. وشوفوا هنا شكل عندكم النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. جالسين نحرج على سيارة فها بكم 10,000، يجي واحد يقول 11، شافوا واحد مضعيف جاي جازت له السيارة قالوا يلا انت آمر عليه، تلقاهم 2 ولا 3 والزيادة 10,000، قال واحد 11، هذا مسكين اللي بيشتري قال 12، جاء واحد قال 13، هذا قال 14، جاء اللي معه الشاهي شوفوا منا بالمعارض السيارة اللي معه الشاهي العامل أشهر براسه قال 15، هو هذا يقدم الشاي ما بايع ولا شيء بس عارف قال براسه كذا خلاص يعني 1,000 أو زاد 500، ومن إذا وصلوا حطوها بظهرة 18,000 وهي مسؤولة 12,000، هذا نجش ما يجوز حرام، يثبت فيه خيار كما سيأتينا إن شاء الله. لكن من اللي عاد يلا رح دو وإثبات الخيار وكلام، ولا سير مسكين راح وشراء السيارة 18,000 وهي مسؤولة 12,000. فالنجش هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها لأجل نفع من؟ نفع البائع، أو لأجل الإضرار بالمشتري، فما ما يبي ما يعرف البائع لكن عشان يضر المشتري، شاف المشتري قال والله ما خليه يشتريها، ولا والله لا خليه ياخذ بسعر غالي، عارف إنه يبيها قال أوريك بالشغل، هو يبي يشتري منها أول ما اشترى منه، قال أنا أوريك. يلا جاء يزاود يزاود يزاود لين وصل 20,000 وما بشاري، حتى لو ثبتت عليه تلقاه ينسحب، فيزيد من أجل أن يضر أن ينفع البائع أو من أجل أن يضر المشتري ولو لم يريد نفع البائع، فكلاهما لا يجوز. واعتبر أهل العلم من النجش الاتفاق على ترك المزايدة. لو جاء واحد مسكين بيبيع، جاءوا اللي يشترون 5 معروفين أنهم يشترون، قال نتفق لا حد يزود، 10,000 10,000 10,000 ما في حد، اتفقوا على ترك المزايدة. الاتفاق على ترك المزايدة أيضا لا يجوز لأن فيه إضرارا. تلقي الركبان اللي جايين يجلبون السلع، يجي واحد يتلقاهم برا برا البلد يشتريه منهم، ما يخليهم لين يجون للسوق يشوفون الأسعار، وهذا فيه ضرر مشترك، فيه ضرر على اللي يجلبون السلع وفيه ضرر على السوق نفسه، لأن هذا اللي راحوا للركبان برا وتلقوها وجوا يبيعون بيبيعون بسعر زيادة، بينما لو تركوا الناس باعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا اللي جاي من برا يمكن يكفيه الربح القليل، لكن هذا الوسيط السمسار هذا اللي تلقاه وقف على رأس السوق وكل ما جاء ناس شرى منهم قبل يدخلون السوق. بيع الحاضر للبائع، وهنا تجدون جملة بيوع كلها الاحتكار. ليش نهي عنه؟ الاحتكار في السلع، يجي واحد يحتكر سلعة والناس لهم حاجة ولا يوجد غيره من ينافسه، لا شروط، في رز هو تاجر الرز ما في أحد ينافسه، الناس محتاجين راح وصك عليه بالمستودعات بدل ما هم 100 ريال فالسوالة 300 ريال بعدين ينزلها. الحديد 3 تجار 4 تجار جاءوا وصكوا عليها واحتكروا طلعوا السعر 3,000 بدل ما هو 1,500، كل هذا لا يجوز. متى ما كانت المعاملات تقود إلى ضرر، ضرر خاص أو ضرر عام، فإنها ممنوعة. والشارع قد حرم جملة من المعاملات لأنها تؤدي إلى الضرر، فذكروا البيع على البيع والشراء على الشراء. وشوف البيع والشراء في المسجد هذا لأمر آخر من اللي قلت لكم، لا يعود إلى العقود نفسها وإنما يعود إلى أمر آخر. البيع والشراء في المسجد، البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، بيوع محرمة لكنها لمعارض شرعي آخر ليس في ذات البيع أو في ذات العقود التي تجلب ضررا. النجش ذكر ترك المزايدة، ذكر نعم أنواع البيوع الأخرى أشرت إليها. إذن نستطيع أن نبلور العقود أو البيوع المنهي عنها التي ترجع للعقود نفسها أنها تحرم إذا رجعت إلى الربا أو إلى الغرر أو إلى الضرر، فما كان غررا فاحشا أو يجلب ضررا أو يكون ربا أو يؤول إلى ربا فإنه محرم في الشريعة. ولذا إذا جاءت أي معاملة جديدة، أي معاملة جديدة شف فيها ربا أو تؤول إلى ربا، فيها غرر فاحش، فيها ضرر، أعرف أنها محرم، ما فيها شيء في الأصل فيها الإباحة إلا إذا كان هناك معارض شرعي آخر، مثل كان البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية، بيع في المسجد، بيع سلاح في الفتنة، بيع العنب لمن يعصره خمر، تعرف أن عصرت خمر وتبيع له، كل هذا لا يجوز. لكن المعارض، أما العنب نفسه الأصل فيه الإباحة والبيع فيه الإباحة، لكن لمعارض آخر. هذا ما يتعلق بقواعد البيوع المحرمة، وسنستصحبها إن شاء الله معنا في كثير من التطبيقات في المعاملات المعاصرة. والآن انتهينا إلى الخيار عنده. طيب هذا ما تيسر في ذلك اليوم، وغدا إن شاء الله نواصل درسنا لما وقفنا عليه، وسأركز على بعض المواضع لأن الكتاب طويل والأيام أو الوقت قليل، وإن شاء الله سنتمكن من أن نأتي على أهم المباحث التي أردت أن نأتي إليها، مما ييسر لكم قراءة بقية المباحث أو حتى المطالعة في كتب أخرى في أبواب المعاملات. وأذكر لكم إن شاء الله في درس يوم الاثنين بعض الكتب التي تستفيدون منها في أبواب المعاملات المالية. الأخوان نبهوني قالوا غدا بعد الأذان يمكن مواصلة الدرس إلى الإقامة، قلنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم ونتوب إليك.